تقديره هو وتفسيره التمييز وتقديره الكلام ساء المثل مثلا ومثلا تمييز والجملة قبله والجملة هذه خبر والقوم هو المخصوص بالذم مبتدأ مؤخر والذين كذبوا هذه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم أي فيه الأوجه الثلاثة أو الأربع. إذن هذا الباب هو المبحث الذي يسمى بالأفعال التي تستعمل استعمال نعمة وبئس. يقول وأشار بقوله واجعل فاعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فاعل لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد ولأم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد. شرف فعل ماضي لإنشاء المدح وفاعل مستتر تقديره هو يعود على الرجل فسر التمييز رجلا تمييز والجملة خبر وزيد مخصوص بالمدح مؤخر يعرب مبتدأ. ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر. لكن العلماء قلنا كابن هشام وغيره يرجحون مذهب ابن مالك رحمه في هذه المسألة أنه يجوز بناء كل فعل صالح للتعجب منه على وزن فاعل فيفيد المدح أو الذم في كل الأحكام بدليل قوله من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة أي مطلقا. هناك أمران عملنا قلنا هذه الأفعال قلنا يجوز أن يجر فاعلها بالباء زيادة على ما ذكره وهذا سيأتي إشارة إليه في آخر هذا الباب. قال ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل حبذا. يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. ألا حبذا أهل الملأ غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا ماشي. ألا حبذا أهل الأرض هكذا أهل البسيطة أهل الكون أهل المدن والقرى أهل العالم كله يعني هو يمدح العالم الملأ كما نقول الملأ هنا يقصد به أهل الأرض أهل مكان أهل البلدان وأهل القرى والمدن والأمصار. غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي أي هذا يذم مي يعني يستثني من ضمن أهل الكون كله مي. فنعرب ألا حبذا أهل الملأ ألا كيف نعربها ذات استفتاح وتنبيه حبذا في الماضي الحبة في الماضي لإنشاء المدح وذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل والجملة خبر مقدم أهل مبتدأ مؤخر مضاف الملا ضاف إليه مجرورا جره كسر المقدر على الألف للتعذر لأنه اسم مقصور. غير أنه إذا لاحظ غير أنه إذا ذكرت مي فغير كيف نعربها تعرب هذا الاستثناء تعرفها مستثنى منصوب مستثنى منصوب تمام كأنه قال إلا أنه إذا ذكرت إلا أنه إذا ذكرت هذا إذن غير مستثنى منصوب مضاف وأن حرف نصب وتوكيد ومصدر لازم تقول مصدر الهاء ضمير متصل مبني في محل النصب اسم أن إذا ذكرت مي إذا ظرف ما يستقبل من الزمن مبني في محل نصب، ذكرت ذكر في الماضي مبني للمجهول والتأنيث الساكنة مي نائب فاعل، جملة ذكرت مي في محل جر بإضافة إذا. وظرف إذا، ظرف إذا هذا شبيه باش نعلقه ذكرت إذا هو كيف يعني هو راح يجر المضاف إليك إيش وراء الجواب فلا حبذا إذا متعلق بجواب هنا إذا تضمنت الشرط لوجود الفاء دلت عليه بخلاف الأمثلة التي رأيناها أحيانا نراها. لاحظوا متنشوش برك أن رأيت استنى حاجة أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا الفاء رابطة جواب الشرط ولا نافية، ما تقوليش نافية للجنس لأنها دخلت على فعل حبة فعل ماضي وذا فاعل والجملة خبر وهي مبتدأ ماشي. جملة فلا حبذا هي لا محل لها من إعراب جواب الشرط غير الجازم صح. جملة الشرط وجوابه عمري ما اشتنا جملة الشرط وجوابه في معرف خبر ذكرت قلناها ذكرت ما في محل جر بإضافة إذا إليه بس الآن أين الخبر تعالنا يعني جملة الشرط وجوابه أنا أنظر والله أعلم شو هو المذكور. إذا ذكرت إذا علقناها ذكرت ما علقناش ذكرت شو نعمل فيها جب الجواب فلا حبذا هي هو الجواب يبس أنك تعلقه بالجواب من جهة تعلقه بالجواب جهة تقول لي الخبر لابد أن نعلقه بمحذوف خبر أنه غير أنه الخطأ كان أنه الهاء ما أعطينا لاش حقها تعفي أنه ضمير شان مدام ضمير شان الجملة بعده خبر فهمنا الهاء ضمير الشان إذا ذكرت مي فلا حبذا هي هذا هو الخبر تاع ضمير الشان ثاني البيت تاع الألفية أعطيني خبر المسألة تاع أن وخففت وإن تخفف أن فاسمها سكن والخبر رجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنع فالأحسن القصد بقد أو نفي أو تنفيس أو لو قليل ذكر له. هنا جاء الخبر شو هنا جاء الخبر جاء ضمير شأن ذكر مدام ذكر ستكون الجملة بعدها هي الخبر. إنه مثلا نعطيك مثال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نحي إنه تفضل من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع هذا ضابط ضمير الشأن تاع إن ما يخلعكش تنحي إنه يبقى الكلام عادي. الآن ألا حبذ أهل المال غير إذا ذكرت مي فلا حبذا هي إلا إذا ذكرت مي فلا حبذا هي ننظر باللي الخبر أن راه الجملة بعده هي الخبر لماذا لأنه ضمير الشأن ضمير الشأن الخبر مفهوم والله تعالى عالم. إذن نتلاحظ وجملة المبتدأ والخبر جواب الشرط راهي وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر أن هاي جملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر أن هذا هو علاش هون كل ما تصيب ضمير شأن اجعل الجملة بعده وعلاش لقد فيها نفسه الخبر هو الخبر هون هذا هو الضابط هذا هو. إذا أعيد من حيث الجملة شحال عندنا من جملة عندنا الجملة الأولى ألا حبذا أهل الملا والجملة الثانية إذا ذكرت مي فلا حبذا هي هذه في محرف خبر أن وجملة فلا حبذا هي جواب شرط لا محل من إعراب وأن وما بعدها في تأويل المصدر مجرور بالإضافة كل حاجات لاحقها تعيش غير مضاف إذا أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مضاف إليه ماشي وضحت إن شاء الله الآن هي مشي قضية إذا ما هذه تكون ما هذه تعربها ظرف اختلف العلماء في تعليقها فمنهم جمهور العلماء يقول بجوابها. ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب يرجح أنها تعلق بما أضيفت إليه. والجمهور رد على ابن هشام، وش قال؟ قالوا كيف يمكن تعليق الشيء بالمضاف إليه؟ يعني المضاف إليه جزء من المضاف إليه، جزء من المضاف، كيف يتعلق الشيء بنفسه؟ تكثر من إنسان مثلا من مكان عالم يتعلق لازم حاجة، ما يتعلقش بنفسه، فهذا يشدني السؤال، مفهوم؟ قال إذن لا يتعلق الشيء بنفسه إنما يتعلق بغيره. لذلك العلماء رجحوا يتعلق بالخبر، يتعلق بما؟ بالجواب. وهذه الفاء كونها معلقة، معلقة في أن يعمل ما قبلها فيما بعدها، متخلي احتاج تعمل ما قبلها فيما بعدها، صح؟ أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، في مثال ما أعطيك مثال، فأما اليتيمة فلا تقهر، يتيم كيش نعربه؟ والبي ليمن لي تقهر، ثم هذا من ضمن جواب، من ضمن الشرط، تخليه يعمل، تعمل ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها إن كان من ضمن الشرط، أما ما قبل الفاء لا يعمل فيما بعدها. إذن هذه الجملة هي الصح، باش ندو درس باللي ضمير الشأن، ما ننساوش دائما باللي الجملة بعدها هي هو الله أحد، أين الخبر تاعه هو؟ الله أحد، فهم؟ الله أحد هو الخبر تاعه هو، أختي هي نفسه، فهم؟ نحي هو قال الله أحد، ماشي؟ صح. الشاهد ذكر ألا حب ذكر حبذا في المدح ولا حبذا في الذم. قال واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه، وأن من نقل عنه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه، واختاره المصنف شو حد طولنا قاعد ما ذكره الفارسي وابن برهان وابن خروف، ويزعم أنه مذهب سيبويه، وأن الذي نقل غيره خطأ عليه، واختاره شكون المصنف ابن مالك، وش إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو زيد، أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. إذا نفس الإعرابات التي رأي مشيها جديدة. وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمي واختاره ابن عصفور إلى أن حبذ اسم وهو مبتدأ، والمخصوص خبره أو خبر مقدم، والمخصوص مبتدأ مؤخر، فركبت حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا. هذا مذهب مهجور، يعني أنا أذكر ابن عقيل رحمه الله خلاف من باب الأمانة العلمية، وإلا فهو مذهب مهجور ما عاد العلماء يسيرون عليه. حبذا فعل، حب فعل، وذا فاعل. وذهب قوم منهم ابن دور استويه إلى أن حب ذا فعل ماض وزيد فاعله، فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب. إذا كان يجعل حب ذا قاع اسم، كان يجعل حب ذا قاع فعل، كان يفصل حب فعل وذا اسم. قال وأولي ذا المخصوصة أيا كان، يا ريت دار المخصوص بين قوسين، أيضا ديروا ذا بين قوسين والمخصوص بين قوسين، باش يدل باللي هذا مفعول الأول وهذا الثاني مفعول ثاني. علاش؟ باش يقول لك وأولي ذا بين قوسين المخصوص، واش فهم بلي راني نعت، راني نعت في ذا، وأنا لا أريد أن أنعت ذا، أنا أريد أن أجعل المخصوص مفعولا ثانيا. وأولي ذا المخصوص، أي جئ بذا بعد المخصوص أيا كان. علاش يقولنا هذا؟ باللي حبذا صحيح نستعمل استعمال نعمه وبإسفاف، صح؟ لا يجوز تقديم المخصوص بالمزح والذم قبل حبذا، يجوز قبل نعمه بئس ساء، معليش صح، قبل حبذا لا. علاش؟ قيل لانه جرى مجرى الامثال، وقيل لئلا يتوهم انه فيه ضمير يعود على الفاعل، ذكرين ولا يعني هذا اربعه مش قال يعني عندنا عام، أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال، على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل، والمثل لا يغير. هذه أحكام لا تغير. شوف الأمثال لا تغير مفيش مشكلة. صح جرى مجرى الأمثال لا تغير أيضا. شو يعطيني مثال أو نظير لهذا؟ نظير لهذا ما حكم شفناه ما جرى مجرى الأمثال. يحدث العامل في المفعول به وجوبا في خمس مواضع. في الاختصاص، في الإغراء، في التحذير، في الاشتغال، في باب الاشتغال، وفي ما جرى مجرى الأمثال، وفي الأمثال باب أولى كقولهم الكلاب على البقر. هذه تسمع الكلاب على البقر، عمرك ما تسمع أرسل الكلاب على البقر. الكلاب على البقر هذا ما خلاص هم كلاب على البقر ما يذكروش كاع الفعل. ما جرى مجرى الأمثال كقوله عز وجل انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. فيش طرس ما دعا انتهوا وفعلوا خيرا لكم، فيش طرس ما دعا أبدا ما تسمعش. قولي علاش خشب أصلا ما أدرس بها فهم. انتهوا خيرا لكم، انتهوا فعل أمر والواو فاعل، خيرا فعل به لفعل محذوف تقديره افعلوا، انتهوا عن ذلك وفعلوا خيرا فهم. هذا علاش مثل، هذا مثل يقولوا لا جار مجرى المثل لا يغير، لا يغير مفهوم ماشي. قال وذلك لأن أشبهت المثل والمثل لا يغير، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، صيفا ظرف مفعول فيه فعل محذوف انتصب عند نزع الحرف الخاض أي في الصيف، الصيف ضيعت اللبن أو متعلق بضيعت، ضيعت اللبن الصيف يجوز، ضيعت اللبن الصيف ولا في الصيف. وكنت تتكلم مع إنسان ذكر تقول الصيف ضيعت اللبن صحيح ضربك صح معليش. المهم الأمثال لا تغير. قال للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره، تقول حبذ زيد وحبذ هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير ولو خرج لقيل حبذي هند وحبذان زيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات، وهذا لا يقال مفهوم، تبقى دائما حب ذا. ثم قال في الأخير وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء ودون ذن ودون ذن ضمام الحاء كفر. هناك مسألتان تظنها مسألة واحدة. المسألة الأولى شو هي؟ أنه يجوز الفعل تاع فاعل يختلف عن نعمة وبئس باش بجواز جر فاعلها بالباء صح. المسألة الثانية ضم الحرف حبة يجوز ضمها، قول يجوز حب زيد حب الرجل زيد، يجوز نقول حب الرجل زيد ما فيش مشكلة. تعرف نقول حب هذا يجوز حب هذا لا، لازم غير حبة بالفتح الحاء. ذلك قال وما سوى ذا ارفع بحبة، ما سوى ذا ارفع بحبة يعني ارفع أي فاعل بحبة، أو فجر بالباء تقول حب الرجل زيد أو حب بالرجل زيد صح. ودون ذا انضمام الحاء كفر يعني تضم الحاء إذا كان الفاعل غير ذا، مفهوم مخالفة لو كان ذا يمتنع الضم. قال يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجها، الرفع بحب نحو حب زيد والجر بباء زائدة. قلنا العلة أنها أشبهت فاعل فعل التعجب على وزن أفعل به نحو حب بزيد، وأصل حب حبب ثم أدغمت الباء في الباء فصار حبة. وهي في الحقيقة لا مفهوم، هي في الحقيقة مش هكذا مباشرة حبوبة بعد أدغمنا الباء في الباء لا، حبوبة وجاز تسكين الباء، جاز تسكين الباء في مثل هذه الأفعال يقول ضرب الرجل هذا الاستعمال ضرب الرجل زيد يجوز، ثم أدغموا الباء في الباء. انت تفهمش باللي مباشرة ضمة أدغمت في فتحة لا، سكنت الباء الثانية ثم أدغمت في باء في الحاء شو في الباء الثانية دبري سانكم محط المكان. ثم إن وقع بعد حبذا وجب فتح الحاء فتقول حبذا، وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد، وروي بالوجهين فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب حب بها مقتولة حين تقتل. طبعا هنا قتل الشيء بمعنى خدمته جيدا، هنا ما نقول قتلتها بحثا قولوها ولا لا قتلتها بحثا. مش معتها؟ مش معتها؟ قتلتها بحثا. مش بيكم؟ يعني بحثت بحثا جيدا. هنا قتلتها أي على الخمر، أي صنعها صنعة جيدة. ما هوش يتكلم على مرأة قتلوها وتسلبوها، لا، يتكلم على الخمر، يعني اصنعوها جيدا حتى تقذف بزبد يصير يعني خمرا جيدا. طبعا الأخطل نصراني ترجم بما يهمناش، فهم الأخطل محتاج اسمه الأخطل. وإيه طبعا هذا مهم، هذا الأسلوب العربي مهم جدا، يفيدك في تفسير قول عز وجل وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا. بزاف الناس وش نرجع جنس ظاهر ظاهر وش وما قتلوه يقينا عليما على عيسى. لا ربي سبحانه يتكلم مع الظن، يتكلم مع الظن. أعطيني أول آية. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوا ذلك الظن يقينا، ما قتلوه بحثا، ما قتلوه باليقين، ما قتلوه ذلك الظن باليقين. ومنه استعمل العرب هذا الأسلوب، قل قتلتها بحثا. هم هذا الصواب في الآية. كان اللي قالوا ما قتلوا يقينا رجع على عيسى، لكن بعيد جدا. صح، مش ما عندهاش علاقة. ما قتلوه يقينا، هم قتلوه عندهم يقينا، مفهوم هكذا. لكن هم قتلوا ذلك الظن، هل هو عيسى ولا مش عيسى، هم هل عيسى ولا مش عيسى، هذا اللي ما قتلوش يقينا. هل هو يهوذا ذاك الاسخريوطي، شو اسمه الاخطر الاسخريوطي، هو مش كاين يوصلنا السبت انت اليهود الاسخريوطي وقام. صح، فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، مزاج تاع الخمر، مزاج تاع الخمر هو خلطها، خلطها اما يخلطها بنبات او يخلطها كذلك حتى يديروها الماء، يديروها ماء حتى يديروها الحص. هذا النبات حمر اسمه الحص، يرجعها حمراء مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما خالطها الماء سخينة. هكذا يمدح عمرو بن شو؟ عمرو بن كلثوم في المعلقة تاعه، يمدح الخمر، ها يقولها مشعشعة، مشعشعة كما نقول مخدومة جيدا، حتى احنا نقولوها مشعشعة. صح صح، كي يكون يعني رايح فيها كان نقولها مشعشعة، هي اللغة العربية فصحى، اللغة العربية فصحى يعني مشعشعة كأن الحصة فيها، كأن النبات فيها إذا ما خالطها الماء سخينة. إذا قالك إبن ساخينة، إما تكون ساخينة حال من الماء بمعنى ساخن، أو تكون ساخينة بمعنى فعل يعني أكرمنا، يحتمل تكون فعل يحتمل تكون اسم. لا لا، ساخينة ظاهر فعل، ساخينة أي جدنا وأكرمنا، ويمكن تكون ساخينة حال من الماء، من الماء أي ساخينا ساخنا، في الضفل الماء الساخن زائد الحص تولي مشعشع. يلا، فقلت الفاء بحسب ما قبلها، وقلت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير رفع متصل مبني في محل رفع فاعل. وجملة اقتلوها فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارع من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به يعود على الخمر. عنكم جانفر متعلق ب اقتلوها، بمزاج يا جانفر متعلق ب اقتلوها، وحب وحب كما تحب، الواو عاطفة للجمل، حب أو حب فعل ماضي لإنشاء، احنا عندنا في زمن هو عنده المدح بالراس، وحب بها الباء حرف جر زائد جوازا أو وجوبا، جوازا تمام. الهاء ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما قريب الجر بالحرف والرفع وبعيد الرفع على الفاعلية. مقتولة، مقتولة وحب بها حال، علاش ماشي تمييز؟ ماشي معرفة، مش معرفة مقتولة. الهاء أي معرفة عادي، وحب بها مقتولة، يمكن تمييز، تمييز تمييز، حب بها مقتولة حين تقتل، إيه تمييز حين ظرف منصوب به الفتحة تعلق بماذا؟ مقتولة حين تقتل، أنت تعلق حاجة بنفسها حين تقتل، تقتل مضاف إليه لحين، إذن باش مقتولة تقتل فعل مضارع مبني المجهول نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة في محل جر بإضافة حين إليه. الشاهد حب بها، حب بها وروي بالوجهين، وزيد الباء، شوف مجيء الباء في الفاعل زيد وحركة الحاء راهي مضمومة ورويت مفتوحة. نعم خلاص انتهى انتهى. نقرأ الأبيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني الأو مضافين لما قارنها كنعمة عقب الكرماء، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعمة قوما معشره، وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عنه مو قد اشتهر. تبع معنا يا أخي، تبع في بعد تحفظ الأبيات خطأ. ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعمة قوما معشره، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول قلت جمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه مقد الشهر والغيره الغيره الغيره هذا كي حب اسمان هذا حب اسمش بيكم ما قدرتش لا غالب عليك يا سيدي براسك. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل بعدين، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وأخر وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعمة المقتنى والمقتفى. واجعلك بئس ساء واجعل فاولة واجعل فاولة من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذمن فقل لا حبذا، وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر بالباء ودون ذا إمام الحق كثر. هذا نهاية نعمة وبئس تفضل. هنا يمكن انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم، وجوه الإعراب لا كذلك. مهم عمرك ما تسمع انتهوا خير لكم، دائما انتهوا خيرا لكم، سواء عرفت مفعول به في المحذوف او خبر ان كان المحذوفه هي واسم جواز. ثم قال رحمه الله تعالى: باب افعل التفضيل. باب افعل التفضيل او باب نقطتان افعل التفضيل، اي هذا باب افعل التفضيل. افعل التفضيل وسنتطرق إن شاء الله تعالى إليه في مباحث أربعة، في مباحث أربعة أضبط الأبحاث. شحال تعني عنه وبئسة؟ ستة حاطتين؟ ثمانية فعل تعجب الله، ثمانية الله أفعال تعجب شنها في المباحث صح. نعمة وبئسة؟ ستة. لازم تذكرها الآن: أولا التعريف بهما، ثانيا شروط فاعلهما، ثالثا حكم جمع التمييز مع الفاعل الظاهر، رابعا حكم المخصوص بالمدح والذم كيف نعربه، خامسا ما جرى حكم حذف المخصوص بالمدح والذم، ثم استعمل استعمالا نعمة وبئس. ست مباحث تذكرها وانت تبدا تشرح على طريقة الدراسة. افعل التفضيل عندنا أربعة مباحث: المبحث الأول التعريف به، ثانيا صوغ أو شروط صوغ اسم التفضيل، شروط صوغه أي شروط بنائه على هذه الصيغة، ثالثا وهو أهم المباحث على الإطلاق، مبحثا أخيرا ما أهم شيء ثالث هو حالات أفعل التفضيل باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ يعني كيش راح نتلفظ به، مجرد كذا، يفرد ما يفرد، يطابق ما يطابق، والحالة الأخيرة نحوية مطلقة، وهو عمل اسم تفضيل. احنا وش يهمنا بزاف كله سنين الاخرين هذو هما العمليان بزاف، عمليان بشدة. احنا يهمنا كيف ننطق به، عمل تاعه نحوي لابد نعرف. اولا التعريف ب أفعل التفضيل، فيقال هو الوصف الذي يدل على اشتراك شيئين أو أكثر، والوصف الذي يدل على اشتراك شيئين فأكثر مو بالضروره شيئين برك، كان يعبر بشيئين ويدخل في ذلك الجمع من باب قوله عز وجل فان كانت فوق اثنتين، تمام، انه يدخل مع الاثنين يدخل الجمع، الجمع يدخل مع الاثنين ما فيش مشكل، واكثر الجمع عند الامام مالك اثنان. اذا فان كنا هو الوصف الدال على اشتراك شيئين فاكثر، وقلنا يمكن يقول شيئين، تمام، في صفه وزيادتها في احدها. اذا قلنا شيئين تقول في احدهما، اذا قلت شيئين فاكثر تقول في احدها، مفهوم حسب التعبير تاعك. اذا اعيد، هو الوصف الدال على اشتراك شيئين فاكثر في صفه مع زيادتها في احدها او في احدهما اذا اردت الاثنين. فقولنا الوصف وش خرج؟ غير قلنا الوصف ماذا خرج؟ خرج المصدر، خرج الجامد بما فيه المصدر، فاسم التفضيل ليس وصفا، وهذا وصف، اسم التفضيل وصف. وغير قلنا الدال على اشتراك شيئين فأكثر إلى آخره، واش خرج؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، لأن اسم الفاعل لا يدل على اشتراك، لا يدل على اشتراك شيئين في صفة، اسم المفعول لا يدل على اشتراك شيئين في صفة، اسم صفة مشبهة لا تدل أيضا على اشتراك شيئين في صفة، لا تدلش أصلا على اشتراك. اسم التفضيل لا، غير تتكلم تقول فلان أحسن، فلان أحسن بغض النظر عن مين كتاب، لا تفهم بلي كاين زوج اشتركوا في صفة، هذه تاع الحسن. فلان أبخل تحس بلي كاين زوج فأكثر، نشوف غير تتكلم به تعرف أنه فيه هناك، فيه هناك اشتراك في الصفة مع زيادتها في أحدها. الآن تنبيهان يخص يتعلقان بهذا التعريف، أو قولوا بهذا التعريف ولا بمعنى اسم التفضيل وغير ذلك. التنبيه الأول أن بعض أهل العلم اعترضوا على ابن مالك وغيره عندما سموا هذا الباب أفعل التفضيل، اعترضوا على ابن مالك عندما سمى هذا الباب بأفعل التفضيل، وقالوا ينبغي تسميته باسم الزيادة، بدلوه قاع باسم الزيادة. لماذا يا معشر المعترضين؟ قالوا ما بمشي بيا، ما بمشي بيا، لو كان ترنا مجلس إملاء قال أمالي كاين القالي وكاين المقلي، قال نهضروا نقصروا شوية، ماذا عندي ريحوا في ديالكم، ديروا الشاط، ها كل واحد يديرها، نديروا الشاط نشاط نملي عليكم، ولا نعطيكم ورق ونقراوه في الدار، لا لا هذه مليح، نعطيكم ورق اصلا، ريحوا في ديالكم بعثهم لكم انا تهنوني، اي كل واحد نعطيه ورقه، ها وصح نقراوه الخطره الجايه هاك، ويا رايح دائما نسبق، احنا بدنا الدرس اكيد تفكر كيش يهضر الواحد تشفع المعلومه. لا لا لا قامكش منها صح صح بيدي شغل تبدل كلش في هذا الزمان عرفتي حتى شويه تبدل مقبل حتى لي فون بيت تبدلو نمشي نقصرو شويه خاوه خاوه نقعدو خاوه نقصرو بعدين نكتبو نهضر صح. علاش كما تقولوا بعضهم اعترض على هذا الكلمه هذه افعل التفضيل، وقالوا لازم تقولوا اسم زياده ما تقولوش افعل التفضيل. لاحظوا بلي بدلوا لكم واش؟ بدلوا لكم الكلمتين معا، نحو افعل قالوا اسم، نحو التفضيل قالوا زياده، مفهوم؟ اعترضوا على هذا، قالوا لماذا؟ لان هذا التعريف او هذه التسميه هذه ليست جامعه، ما راهيش جامعه لانواع التفضيل. شوف تكتب اصبر اصبر اكتب هنا تعرف واش تكتبوا بعد اكتب. قال هاو ندم على كل قيدوا العلم بالكتابة، وأيها الطالب علما يأتي حماد بن زيد يستفيد منه حلم علما وحلما ثم قيده بقيد، قال هاو ندم هلا بينا لهنا ما تكتبوا والو باش ما يختلطش بال ما باليش بالألفية ولا بشرح ابن عاقل معايا دوك صح دوك نكمل الشرح ولا نجيب واحد يعشكم يلا قلنا ليس العلة ليست التسمية جامعة لأسماء التفضيل لأن كلمة أفعل لا تدخل كلمة شر وخير كلمة شر هل هي على وزن أفعل وهل هي اسم تفضيل جواب نعم خير اسم تفضيل ومع ذلك ليست على وزن أفعل قالوا إذن هذا قولك أفعل التفضيل ليست جامعة لبعض الأسماء كخير وشر الوجه الثاني من حيث عدم الجمع مش التنبيه الثاني قلنا ما هوش جامع من كلمة اسم من كلمة التفضيل كلمة التفضيل كلمة التفضيل أيضا لا تجمع بعض الأسماء كأبخل وأجبن وأجهل قال هنا لا تجمع الأسماء التفضيل التي تدل لا تجمع الأسماء التي تدل على نقص ومد وقدح تمام مثلا طبعا إلا الصفات اللي يختلف فيها هل هي صفة مدح ولا صفة قدح أنا أعتقد أنها صفة مدح كأعطس من فلان العطاس يحبه الله والتثاؤب يبغضه الله مثلا عطاس وعطاس نعم واصل شوف دير تعطيناش فاسيليتي كل شوش ديرك على ضربة بس كمل الدرس تاعنا تقسيط أنا ما نحبوش ديركت هات قاوش عندك عطاس أنا صريح يا أخي نحط كلش لما كاسة أو طازقا لما كاسة يلا وين أنا أبالي من الدرس موش أي خلاص أبالي ونظر غير هنا هالفيراد موش جامع كيهد من الجامع أنا ماذا مكتب الناس قلنا قولهم التفضيل عندهم هؤلاء المعترضين ما لا يجمع هيا دكا سوء حبس النار عمار حبس شنو هنا كلينيك اهل الكارطونه مين درس كارطونه هذيك مدنا ولا طابلو ما جبتكمش شنو يدلوه يا حبسنا من العطش ناضو كاع استغفر الله شفت نبدل الحلقه مش شفت بك شي لعنه طاح في وزيد يقول أربعة يقول أربعة عندك في حالك ما تديروش في الحجاب أيوب صرا له المرض بتاعه بالأربعة بدنا ندير حد وثلاث يعني قال التفضيل هذا لا يجمع بعض الأسماء التي تدل على القدح تدل على الذم مثال الآن معالي الرياض فلان أبخل من فلان أين الفضيل هنا أين ما التفضيل هنا ما تفضل أبخل اعتراض المهم توجه الإنسان باش يكون على علم بهذا الاعتراض والجواب عنه الجواب عن هذا تكتب نقطع لك يدك أولا قبل كل شيء شو الاعتراض الأول قالوا اسم تقولوش أفعال قولوا اسم فالعلماء الآخرون جاوبوهم قالوا لا ما قاله ابن مالك أفعل وغيره من العلماء يشمل ما كان على وزن أفعل لفظا أو تقديرا يشمل الكلمات اللي على وزن أفعل لفظا كأحسن وأبخل وأجمل وأشرف أو تقديرا كخير وشر قالت لأن كلمة خير وشر في أصلها شو أخير وأشر حذفت الهمزة هذه للتخفيف لكثرة الاستعمال وهذا كنا قد رأينا نظيره في قول المصنف في أول أبيات الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف من الكلم وحيده كلمة والقول عم قيل عم فعل ماضي عم يعم الشيء كله أو عم أعم والقول أعم وحذفت الهمزة للخفة للتخفيف خير وشر حذفت لكثرة الاستعمال صح عبك الناس تستعمل بزاف كلمة خير وشر وكان دائما يقولوا أخير أشار بزاف ثقيلة ما تقولوا ليش ماشي ثقيلة كيما كلمة الناس كلمة الناس أصلها كلمة أناس أناس ولا لا هذه لا أصلها كلمة أناس صعب خائن تكون ما تجي تتكلم تقول والله إن الأناس قد تغير وأنا أحب الأناس وإني أرى هنا كثير من الأناس عمك بلي شغل تمرد شوية يكون لك حساسية. نحاول همزة للتخفيف فهم؟ ونظيرها كلمة الإله الإله الإله الله فهم هذا هذا صح. الآن كلمة خير شر قالوا لهم بلي كلمة خير شر أصلها أخير وأشر بدليل جواز ذكرها وكم ممنوع ما نقولوش قابلك نقول ما نعرفوش أصلها كم ما نعرفوش كما يجوش نقول أخير وأشر ماشي سهل تقنع الناس بلي خير وشر أصلها أخير وأشر صح الحمد لله يجوز نقول أخير وأشر منه قول أحدهم بلال خير الناس وابن الأخيار هذا جمع بين اللغتين هذا شطر بيت عجز بيت بلال خير الناس وابن الأخيار. كلمة شر قرئ في الشاذ طبعا هي قراءة أبي قلابة أبي قلابة يذكر القرطبي رحمه سيعلمون غدا من هو الكذاب احنا عندنا الأشر هذا المتواتر الأشر بمعنى المتكبر والباطر صح قرئ الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إذن هذا عادي إذا تستعمل كلمة أشر تستعمل كلمة أخير للتخفيف قالوا خير وشر إذن قولنا أفعل التفضيل أفعل صواب لماذا لأنها تشمل ما كان على وزن أفعل لفظا أو تقديرا ماشي روح ذا كلمة التفضيل. أما قولهم اعتراضهم على التفضيل قالوا بما تخرج ما دلت على مدح أو قدح قلنا لهم لماذا ماذا فهمتم من التفضيل؟ التفضيل من الفضل والفضل في اللغة له معنى الفضل بمعنى الزيادة وهنا أصلنا لها والفضل بمعنى الفضيلة. حتى شوف سبحان البخاري رحمه الله كتاب العلم أول كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقول الله تعالى وقل ربي زدني علما فضل العلم ده يتكلم جيب الأحاديث فضل العلم بعد أبواب خمس أبواب ست أبواب سبع أبواب باب فضل العلم كرر ما كررش فضل العلم أنا زائد. ويذكر حديث ابن عمر معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أشرب أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى رأيتني رويت خلاص زاد خرج له خرج خرج فأعطيته عمر قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله قال وزنه العلم يعني زيادة العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فيه زيادة علم ده عمر بن الخطاب وش نفهم فضل العلم الأول شوف كتاب العلم فضيلة فضل الثاني الزيادة ماشي إذن التفضيل هنا شو قصدنا زيادة أفعل الزيادة أفعل الذي يدل على الزيادة والزيادة إما تكون في الخير أو تكون في الشر إذا ليس المقصود به بالفضيلة هذا جواب الاعتراض. يمكن أن يقال أيضا حتى لو أردنا بالتفضيل من الفضيلة حتى لو أردنا من التفضيل بالفضيلة وش نقول فلان دخيل وهذا أبخل مقارنة بينهما أيهما أفضل مقارنة بينهما بغض النظر عن الصفة بينهما أيهما أفضل أقل بخلا الأقل بخلا أفضل ثم لا يعني هذا أفضل من هذا تبانا يعني أهون هذا أهون من هذا إذن أفضل اتفقنا إذن يلا هكذا يدعو بكر عاجم لا كرون اكتبوا ديك واحد يعبر طريقته هذا نكتب اعترضوا على ابن مالك رحمه الله وغيره من العلماء الذين قالوا افعل التفضيل من جهتين او من جهة انه او قالوا لانه غير جامع من جهتين غير جامع من جهتين الجهة الاولى لان افعل لا تشمل جميع الالفاظ الجهة الثانية ان التفضيل لا يشمل الصفات الدالة على القدح والذم كأبخل وأجهل وغير ذلك. والجواب عن هذا الاعتراض أولا قولهم أفعل أي لفظا أو تقديرا، وكلمة خير وشر على وزن أفعل شو؟ تقديرا. وكلمة خير وشر على وزن أفعل تقديرا. وإنما حذفت همزتهما لماذا؟ للتخفيف من أجل كثرة الاستعمال. نظيره شو نعطينا نظير بشي قلنا شوي؟ أعطيني مصدر قاتل محمد. قاتل قتال. أنا نقول لك لا لا قتال. وش تقول لي لا لا لا تقول لي لا العرب لم تقل هذا لأن حذفت الياء. إذا فهو لوزن فعال تقديرا. شعبك يا فاعل على وزن فعال. مفهوم؟ هذا هو الأصل. لكن حذفنا الياء نحن نقدر تلك الياء. هذا هو أشياء أخرى تقدر. أخير خير. إذن فخير وشر على وزن أفعل تقديرا. ويدل على ذلك جواز قولنا أخير وأشر. جيب قراءة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تقول قراءة أبي جعفر وأبي قلابة. قلابة نعم في قلابة قلابة. وقول أحدهم بلال خير الناس وابن الأخير. ماشي. وقولهم التفضيل هو من الفضل بمعنى الزيادة لا من الفضل الذي هو بمعنى الفضيلة. انتهى. وكين ما يفقه شو معنى الفضل ربما يعترض على البخاري يقول له كررت صح يقول له كررت يا بخاري. لا هو ما كرر ما كرر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الأول فيما يتعلق باش بتعريف الاسم اسم التفضيل وتسميته. التنبيه الثاني شوفوا لابد أن نعلم أن اسم التفضيل من حيث الاستعمال من حيث المعنى شيء من حيث اللفظ من حيث اللفظ شو أو جاي معنا المبحث الثالث. من حيث المعنى اسم التفضيل له ثلاث استعمالات. فيستعمل على الأصل أنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. ما دام راك تسجل المفروض ما تكتبش صح. خاص الناس كانوا يقولوا لازم نسجلوا تأذننا نسجلوا علاش باش نقيدوا العلم راه العلم قبل نقيدوا لا تقيدوا بالكتاب علاش تسجل. قالك لا ما نقدرش نلحق صح تسجل ما تكتبش. تجمع بين مفسر ومفسر هذا ما ذكرهاش ابن هشام رحمه الله في شذور الذهب. تابع معنا بعدك وش هو الاستعمالات ثلاثة. الاستعمال الأول هو الأصل غير تسمع اسم التفضيل أحسن أبخل أجبن وش يتبادر لذينك قلنا يدل على الاشتراك هذا اشتراك شيئين في هذا الصفة ماشي. لكن هناك استعمال ثاني وهو مجرد التوكيد مجرد التوكيد ولا يدل على اشتراكها بين اثنين. مجرد توكيد تلك الصفة وزيادتها في الشيء نفسه وزيادتها في الشيء يعني مبالغة فيها. مثل لما يقول لك اللبن أو يقول لك العسل أحلى من الخل. يجوز العسل أحلى. أجاوبني أنت عن هذا السؤال أيهما أشد حرا أو أحر الصيف للشتاء. قولي الصيف أحر من الشتاء صح الشتاء أصلا ليس حارا. إذن لا يستعمل هذا الاستعمال. إذن يستعمل ثانيا لتوكيد الصفة في الشيء وزيادتها فيه بغض النظر عن اشتراك مع غيره معه. الاستعمال الثالث لا يستعمل ويراد منه اسم الفاعل. يراد منه شو اسم الفاعل ما كاش قام وفاضل اصلا. وهذا يعرف باش بالقرائن يعرف بالخلفيات التي لديك انت وش تعتقد انت يعرف. فمثلا شوف الشنفرة وهذا شفنا في باب ما التي تعمل عمل ليس التي قال ابن مالك رحمه الله وجرب وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد نفي وبعد لا ونفي كان قد يجر. وجبنا مثال على لا خبر لا مجرور بباء شفنا بالإقليل لكن وارد كقول شواد بن قارب فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن شواد بن قارب. يدخل الباء على خبر لا لتعمل عمل ليس. وبعد نفي كان كقول الشنفرة وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلهم. فهم هذا البيت قال كي حطوا الماكلة للناس لم أكن بأعجلهم شين إذ أجشع القوم أعجلوا. فهو هل يريد يعني لم أكن بأعجلهم هل هو يستعجل ولا يريد أصلا أن يقول أنا استعجل لا استعجل أصلا أنا بعقلي مش ملهوف. إذا لم أكن بأعجل أي لم أكن بعاجلهم لم أكن عاجلا فهم. إذا هو لا يريد التفضيل أصلا لكن أتى باسم الفاعل. وأكثر منه وضوحا قول حسان بن ثابت وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم فشركما لخير يخاطب أبا سفيان فشركما لخيركما الفداء. شو استفهم فشركما لخيركما الفداء هل يريد التفضيل هنا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شر فشركما لخيركما الفداء هنا يريد اسم الفاعل أي الذي هو شر اللي فيه شر لخيركما الفداء يعني أشركما يعني شركما لخيركما الفداء. ما هوش يقصد أي واحد منكم شر وفداء الواحد منكم خير لا هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شر فيه وكله هو الخير فهم لنا. ونظروا لذلك أيضا فيه نظر وقول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. قالوا هنا اسم التفضيل ليس على بابه موش على بابه الأصل يعني كيف يقول على بابه يعني الأصل لماذا الله ما عنده شيء هين وأهون كله هين فهو أهون عليه أي وهو هين عليه وإلا الله ما عادي البدء والإعادة كلاهما سواء عنده. وهذا فيه نظر على لأن هذه المفاضلة راهي باعتبار السامع المفاضلة راهي باعتبار السامع كاين تفضيل هنا صح باعتبار السامع ماشي باعتبار الواقع باعتبار السامع صح أيهما أصعب البدء ولا الإعادة؟ البدء أصعب. فإن كنتم تقرون بأن الله هو الذي خلقكم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله صح إن كنتم تقرون الله خلقكم فلماذا تستصعبون الإعادة مع أن البدء أصعب من الإعادة فهم هم يقرون بالخلق بالبدء صح ينكرون الإعادة هذا جهل. كيف تقرون بالصعب بالأصعب بالأصعب تقرون به حتى البدء صعيب تخلق شيء على غير مثال صعيب صعب باش تعيد الشيء لأن تكسر لك حاجة واحد يخترع هذه وكان كي تكسرت له يقدر يعاودها بالخف علاش غادي فات خدمها من قبل مش كيما البدء. إذا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده حبي يستدلهم وهو أهون عليه في الحقيقة. إذا كان مفاضلة هنا ولا ما كان باعتبار لكن باعتبار الواقع لا كله هين عند الله. إذا هنا في تمثيل هذا نظر في تمثيل هذا نظر كل أحد. ويذكروا أيضا مثل الله أعلم حيث يجعل رسالة الله أعلم حيث يجعل رسالة أي الله عالم حيث يجعل رسالته فهم. ويمكن يكون لا التفضيل واقع أي الله أعلم منكم أين أحسن ما قالوا وإذا لم تأتين شيء في سورة الأنعام وإذا لم تأتين بآيات لا لا في سورة الأعراف الأنعام وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وش قال الله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالة الله أعلم منكم من هو يستحق الرسالة فهم لنا لأنه يبقى التفضيل على طبعا التفضيل من حيث المعنى على بابه من حيث اللفظ ربما يكون عالم الله أعلم. يلا وش نفهمه منه؟ علاش هذه مقدمة مهمة؟ الأحكام تاع اسم التفضيل إذا كان مضافا هاش تغير. شوف باللي إذا تكلمت أنت باسم التفضيل وكنت تقصد التفضيل عندك حكم، إذا ما تقصدش التفضيل يعني تقصد غير إثبات الوصف فقط، هنا عنده لفظ حكم آخر. فهم لأن هنا عرض المقدمة من ذلك. إذا نقول التنبيه الثاني لاسم التفضيل من حيث الاستعمال ثلاثة استعمالات. أولا الأصل وهو ما سبق ذكره كاش في التعريف، الدلالة على الاشتراك في شيئين فأكثر، دلالة على الاشتراك في شيئين فأكثر، هذا الأصل. لا ثانيا يستعمل ويراد منه توكيد الوصف في شيء دون آخر، كقوله من العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء. والثالث وهو الذي يهمنا يستعمل ويراد منه اسم الفاعل ولا يراد منه التفضيل، يستعمل ويراد منه اسم الفاعل ولا يراد منه التفضيل، فلا يكون على بابه، لا يكون على بابه. نحو قول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. من أعظم ما قيل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة، حتى عائشة غفرت لحسان حد البهتان الذي أو البهتان الذي قاله فيها مسألة الإفك، غفرت له قال خلاص مسألة قال الإفك كانت، يعني بعد ما قال هذه القصيدة، هذه قصيدة هائلة يعني معروف. والعجيب أنه قالها متى؟ صلح الحديبية، تبعنا قال صلح الحديبية وحسان، حسان كان بدأ القصيدة بوصف دخول الرسول صلى الله عليه وسلم من كوداء، نهار اللي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم معاه فتح مكة دخل من كوداء، قال لازم ندخلوا كما قال حسان، كما قال حسان ندخلوا كما هو. شوف اللي أعطاه قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم للشاعر، شوف شو منزلة الشاعر، منزلة الشاعر اللي أعطاه قيمة، شو الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه قيمة للشاعر كي قال كودا ندخلوا كودا. أنا اليوم الشاعر ما لش أعطي قيمة الرسول، تغيرت تغيرت اليوم. أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء، وقول الشنفر قد مضى معنا، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن، هذا الشطر الأول بأعجالهم، لم أكن هنا يحبس الشطر الأول، الشطر الثاني بأعجالهم إذ أجشع القوم أعجلوا. تبقى الأمور الأخرى بحسب اقتناع السامع، بحسب اقتناع الطالب، هل منه هذه وليس منه هذه. المبحث الثاني هو يتعلق بشروط صوغه. القاعدة سبق أن أشرنا إليها في باب فعل التعجب، يشترط لصوغ اسم التفضيل ماذا؟ ما يشترط لصوغ فعل التعجب ثمانية، في كل باب لازم تنبهوا تقولوا حبس حبس حبس في كل باب، يقول نجيب لك بي سيتار تعشت هنا آية. تفضل أعطني الشروط تاع صوغ فعل التعجب: أن يكون فعلا ثلاثيا مبنيا للمعلوم قابل للمفاضلة، قابل للمفاضلة، ليس الوصف منه، ليس الوصف على الأفعال فعلاء. سادسا مش حافظ البيتين: وصوغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفع، ولا يكون منفيا، شحال تذكر؟ سبعة ايه متصرف، لا بد تذكر قاعد ثمانية. ثم شروط: وصوغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفاع وغير سالك سبي ولا يضاء وغير ذي وصف يضاهي أشهل وغير سالك سبيل فعيل. ما يجبش يكون بدون شروط. هذه الشروط الثمانية كلها نستحضرها هنا، لماذا تستحضرها؟ لا يستحضرها هنا. لذلك قال ابن مالك: صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبى اللذؤ بي. صح كيما نقدرش واحد ما توفرتش فيه الشروط واش نديروا فعل تعجب؟ ناتي باشد باشد ياك باشد طبعا واشدد هناك باشد وناتي بالمصدر بعد تاع الوصف بعده منصوبا على المفعوليه ما اعظم مثلا ما اشد حمره هذا الدم فهو ما اشد حمره كذا ما اشد انطلاق زيد هذيك فين فعل التعجب كذلك هنا اذا ما استطعت ان تاتي باسم التفضيل فلتاتي باشد كاين درس بعدين قال رحمه الله ما به الى تعجب وصل لمانع به الى التفضيل يصل شحال ما شاء الله اعطاك بيتين فيهما كلش صوغ من مصوغ منه للتعجب افعال للتفضيل وابى اللذء به صح وما به الى تعجب وصل لمانع به الى التفضيل يصل يعني اسم التفضيل نجيبه ايضا اشد او اعظم من حاجه يدل على الشده والكثره وناتي بالوصف بمصدر الوصف بعده منصوبا على التمييز وليس على المفعوليه واشد في اسم التفضيل في باب التعجب شو فعل اشد في اسم التفضيل اسم فهم اذا ناتي بكل شيء اتينا بالتعجب غير اننا نخالف التعجب في امرين اولا أشد في فعل تعجب فعل في اسم التفضيل اسم والاسم المنصوب بعد فعل تعجب مفعول به اسم المنصوب بعد اسم التفضيل تمييز فنقول إذا واضحة يشترط لصوغ فعل اسم التفضيل ما يشترط لصوغ فعل التعجب وما علم الشروط فإنه يتوصل أو فإنه يؤتى بأشد ونحوه صح فلا يصاغ من اسم التفضيل منين من الجامد ومما لا يقبل التفاوت ابدا هذه الامور التي نركز عليها اسم التفضيل لا يصاغ من الجامد جد ومما لا يقبل المفاضله ابدا ما كاش استثناء كاش حاجه ما تقبلش وحب واحد يجيب لهم مثال قال فلان افجع موتا من فلان فلان صح علاش حنا تعجب من الفجاعة ترك لا تشوف الفجاعة ما تشوف الموت الموت لا يتغير فلان أموت من فلان لا شحال شو اللي ما تكثر إيه ما تقدرش قاعد تجيبها أنا ما تكثر ما عندي الأجر أكثر لا وإنسان الموت واحدة لكن حب يجيب أفجع أفجع يعني في طريقة الموت ما يهمناش حنا الموت واحد الجامد أيضا لا يأتي مو فلان أليس ولا فلان أعسى ولا فلان ما يمكن إذا هذه أولا لا يصاغ من اسم التفضيل من الجامد ومما لا يقبل المفاضلة أبدا ثانيا لا يصاغ اسم التفضيل من اسم لازم يصاغ من فعل صح وشذ ما رأينا فعل أقمن وأجدر واخسر كاين فعل اختصر هذاك تاع الثلاثي كي نهضر على الثلاثي جيب لي كي نهضر على الثلاثي كي نشترط الثلاثي يقول لي وشذا اذا شذا اقمن و شو اجدر الص الص قالت العرب مثال معروف شافتك تحب توصل الانسان بالبخل ابخل من ما نعرفش ابخل من جيد نسيت الأبيات إذا عير بالبخل قصة شكون؟ أين اسمها؟ تان لا تان مهم أي وزن تان شكون؟ ما اسمه؟ نادر لا لا ماشي نادر لا لا ما اش فيك تاك خايف؟ يقول لك خاص إذا عير بالبخل قص نادر وعير بالفهاهة وعير بالفهاهة ما بديش إذا عير بالبخل قصا لاحظ نادر يضرب به مثل البخل كي تحب تقول الإنسان أبخل من نادر، أخلف من عرقوب، يضرب به المثل في الإخلاف بالمال، أحمق من هذا الناقة مثلا، ها لا لا، أجود من حاتم، ألص من شظاظ، شظاظ بكسر الشين، ألص من شظاظ، هذا شظاظ عجيب يعني. هكذا قال ما حتى يستنغل، ألص من شظاظ، يضرب به المثل في اللصوصية. طبعا اختلف العلماء في اللص هل له فعل ولا صح صحيح، لا بالأمانة بعضهم ذكر فعلا لصيصة، لكن جمهور العلماء قد انكشف لي اللص. فإذا قال ليعتقد بلي اللص ما عندوش فعل، ألص من شظاظ شاذ، إذا قال شذ ألص من شظاظ شذ أقمن وأجدر. ثالثا لا يصاغ من غير ثلاث، لا يصاع مما زاد على ثلاث أحرف، وشذ أخصر، كلام أخصر من كلام، صح في المبدؤ بالهمزة. عندنا المذاهب الثلاث اللي شفناها فيه، فعل التعجل، الذكر والبحث، فعل التعجل وش قلنا؟ كان المنع مطلقا، كان جواز مطلقا، كان يجوز إذا كانت الهمزة لغير التعجل. فهم ذهب يجوز تقول ما أذهب فلانا، يجوز ما أذهب فلانا لعقول الناس، لا لا لا صح، ما أظلم الليلة يجوز، ما أظلم الليلة يجوز، لأن الهمزة هنا ليست للتعدية، إذن هنا يجوز ليلة أظلم من ليلة، علاش؟ لأن الهمزة ليست للتعدية. المكان قفر، هذا مكان قفر، لكن هذا المكان أقطع الفعل تشوه أقفر، ومع ذلك جاءوا باش في اسم التفضيل منه، قالوا أقفر من المكان الفلاني، علاش؟ لأن الهمزة ليست للتعدية. مفهوم؟ إذا تقول ولا يصاغ من غير الثلاث وشذ أخصر وفي المبدوء بهمزة، المذاهب الثلاث التي رأيناها في باب التعجب، وشذ هو أعطاهم للدراهم، أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف، يجوز نقول ولا لا؟ هو أولاهم للمعروف، يجوز في اتفاق صح شاذ. شماذا شاذ؟ لا يقاس عليهم. شماذا شاذ ضعيف؟ لا لا يقاس عليه، أعطاهم للدراهم، هو أعطاهم للدراهم جائز، صح تحير على لأنه سمع أعطاهم للدراهم. بك هذا الصحيح جوزنا باب تعجب إذا كانت الهمزة لغير النقل، لغير النقل الصواب أنه جائز، الصواب أنه جائز، لكن حديث تاع ناقصات عقل ودين، ما رأيت أذهب لي لب الرجل الحازم منكم، قلوا شاذ. شماذا شاذ؟ لا يقاس عليه. وسيأتي شذوذ آخر في حديث البخاري معروف، إذن هذا الشاذ ما يجيش إنسان يقيس عليه، وهذا حفظ سمع ماشي تحبستم. درسنا الله في أصول النحو باللي الشذوذ اخترت يكون هو الكثير، شذوذ هو الكثير الاستعمال، الشاذ اخترت معناه خالف القاعدة، مش معناها مش معناها ضعيف، الشاذ معناه خالف القاعدة، وش هو الكثير؟ وكل ما راكم تتكلموا بها كل يوم تقول يأبى، انفروا مش يأبى، أنا هو الشاذ، هذا هو المفروض يأبى مش يأبى، المفروض يأبو أو يأبي، صح يأبى مستحيل، لأن الماضي تاعه شو هو؟ أبى فعل، ما عندناش فعل يفعل إلا إذا كان عينه أو أعلامه حرف حلق، وأبى ماهوش حرف حلق، لا العين تاعه ولا اللام تاعه، شو جوزها؟ شو هذا؟ هذا والله استقام، المفروض استقوم، علاش؟ علاش؟ أنا أقول لا استقوى ما استقام استضاء ولا تقول استضواء، خلاص احنا حلات استضواء استضاء استقوى ما استقام، فهم بديت نمشي استضواء استدار، نقلب الواو هم ألف ما فيش مشكلة، وصلت الاستحواذ قاعدة الاستحواذ، علاش شاذ؟ مش ماذا شاذ؟ هكذا نطقة العرب وهكذا جاء القرآن، استحواذ عليهم الشيطان ماشي، زد لا يصاغ اسم التفضيل من المبني للمجهول، وشذ هو أزهى من ديك، زهية هو الفعل زهية بمعنى تكبر، شتد ديك لما يخرج ينفشريش وهك يقول لك زهية ديك أي تكبر، وفلان أزهى من ديك جوز يجوز يا مصطفى؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه فعل مبني للمجهول لكن جاز ما مش وذوذا شذ. زهية قالوا أزهى من ديك، هذا ما قيسش عليه، ما قيسش عليه. زد سمع أعنى بحاجتك، فلان أعنى بحاجتك، فلان الفعل هذا عني، عني بحاجتك، أعنى سمع، وش تحمديره؟ ما نحرفوش لا من عرب، هذه القاعدة لا من عرب ورد، خلاص نحفظه ولا نقص، لا نقص عليه. ولا يصاغ من فعل الناقص، تقول محمد أكون رجلا من محمد أكون رجلا من زيد، محمد أصير رجلا من بكر، لا. ولا يصاغ من فعل، من فعل الوصف منه على أفعل، ولا يصاغ من فعل الوصف منه على أفعل. لكن في الحديث البخاري بتاع الحوض، حوضي مسيرة ما بين عدن إلى صنعاء، من ماءه أبيض من اللبن وأحلى، وراء الشاهد أبيض من اللبن، لا لا أحلى ما فيش مشكلة، حلا يحلو فهو أحلى، قد شربت ولاتي عادي، صح أبيض، هذا الوصف منه على وزن أفعل، المفروض تقولوا أشد بياضا، شيء أبيض، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض خلاص، إذا يجوز نقول هذا الشيء أبيض من هذا، فهم هل يقاس عليه؟ لا ما تقيش، تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعور من فلان، لا قل أشد عورا وأشد عرجا وهكذا. زد ولا يصاغ من الفعل المنفي، فلان لا يعلم وفلان لا يعلم، تفضل فاضل فاضل دي المفاضلة، فلان لا يعلم فلان لا يعلم، الأكثر أن نأتي به ضده، قل فلان أجهل من فلان الأكثر، لكن إن أردت الإسكار حبيت نجيب لا يعلم وهذا لا يعلم، حبيت نجيب تفضيل هذا، وإيش تقول؟ أكثر نجيب أن وما بعدها، محمد أكثر أن لا يعلم من زيد، محمد أكثر أن لا يعلم من بكر، وهكذا أكثر أن لا يعلم، فهم؟ شفناهم في 8 ولا لا؟ زوج مستحيل يجوا، والباقي كما فعل ناقص ما كش منه شذوذ، الآخرين فيه شذوذ لا يقاس عليه، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المرة القادمة إن شاء الله نقرأ وش درنا وندخل في الدرس الجديد، لأنه علاش يحتاج